قال له يا رسول الله انا بحبك عن ماله وعن ولدي انما نفسي لا. شوف شوف الجرأة الإيمانية. مفيش نفاق. أم النبي كذلك لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. قال له يا رسول الله السلام. قال له لا يؤمن أحدكم. فعمر لقى بتكرار المسألة إلزام عقدي تكليفي. أم قال لك مدام إلزام عقد وتكليفي ده مش حب العصر بقى. ده دي حب العقل. حب مين؟ قال له أحبك عن نفسي. قال له الآن يا عمر. في من ده حب إيه؟ قال له في حب عقل وفي حب عاطفة. قال لك آه. لأن حب العقل أن تؤثر النافع. زي ما بتحب الدواء المر. أنت بتحب الدواء المر بإيه؟ بعاطفتك بتحب كده تستلزم كده زي المانجا. ولا بتحبه بعقلك إن هو ده اللي هيجيب لي الشفاء. الله. كلام عليه يبقى ده اسمه حب إيه؟ عقل. يقول لك من أنا لولا رسول الله جاني ما كنت هبقى في الله. ده بعقله. وقد يتسامى الحب إلى أن يصير إيه؟ عاطفة. يصير عاطفة. ساعة ما سيدنا عمر رضي الله عنه وضع لنا مبادئ عقدية وجدانية عاطفية جزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. مر عليه قاتل أخيه زيد بن الخطاب. أم واحد قال له قاتل أخوك واشهو ضحك وقال ماذا أفعل به وقد هداه الله للإسلام. مش عارف ما دام هداه ربنا من إيمانه له. وبعدين ياخد كده وجهه. أنا قال له تركزوا وجهك عني. قال له أنا ما بحبكش. هو قتل أخوه. فالراجل بمنتهى قال له أو عدم حبك لي يمنعني حقا من حقوقي؟ قال له لا. قال له انما يبكي على الحب النساء. تحب ولا ما تحبش انت حر. المهم بقى كان يجب على الاخوه انهم يتنبؤوا لان الحب ده ايه؟ حب طبيعي ما ياخذوش به الوالد لانه انفعال طبيعي وظروف الولدين الاثنين تحتم عليه انه. طب نشوف بقى برضه احنا قلنا في تصعيد الشر وتصعيد الخير. طب هو لا يوسف واخوه احب الى ابينا منا. ايش معنى بقى الحكايه تثبت على يوسف؟ برضه تظهر اسى والبلد بلدين. ما حبوش يبقعوا الرجل في الاثنين. او ان الرؤيه رشاشها وحلفه. عرفوا شيء من الرؤيه والرؤيه كانت بايه؟ قال لك هو ده اللي منه الايه؟ اللي منه الايه؟ الخبر. والعجيب انهم يقولوا كده وبعدين يقولوا ونحن عصبه. جعلوا المانع مقتضين. ازاي؟ ما هو نحن عصبة يعني ايه؟ العصبة من العشرة اللي كده. ودول العصبة اللي هم متكاتفين متعصبين ويا بعض ويقوموا بالمصالح ويقضوا الحاجات وابوهم قاعد بقى وهم اللي بيشوفوا اللي يبشروا المهمة. بيقولوا لا نحن اللي بنقوم بالمسائل. كان الاصول ان الحب يبقى لمين؟ ان يبقى لنا نحن. يقول لهم كلكم عصبة سبب الحب للي مش عصبة للغلابة. طب ودي امر طبيعي يعني كان الاصول يعني تفهموها دي. اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه ان ابانا لفي ضلال مبين. نتيجه ما تنسجمش مع المقدمات. الولاد صغار امهم ماتت ابوهم بيعطف عليهم حب امر عاطفي. انتوا عصبه مش مستغنين حتى عن ان انا اطبطب عليكم. لا. وفي ضلال مبين. الناس بقى يفهموا ضلال دي يعني ياخدوها بقى على المعنى الايه؟ على المعنى الواسع. يقولوا لا الضلال في ضلال مقصود وضلال مقصود. واحد ماشي كده وضل الطريق هذا ضلال مقصود. انما الضلال المذموم ان تعرف طريق الحق وتذهب الى الايه؟ الباطل. حال الامر قد يوجد الضلال على ان ما عرفش الحق لان ناسي. ما قالش القرآن اثنين فإن لم يكن ايه رجلان فرجل وامرأتان ممن ترضون ان تضل احداهما فتذكر احداهما ليه. ولذلك يقول لك لو وجدك لضلا في هذا ويعمل لنا خصوم الاسلام. يقول له يا اخي يعني الطريق الحق من لا طريق البطولة ولا طريق الحق. مش عارف حاجة في المسألة دي خلاص. ما كنت تدري الكتاب ولا الايمان. انما الكلام الظلام المذموم ان هو ايه يبقى عنده حكم الحق هو يروح للباطل. ودول ما عرفوش الحب العاطفي والحب العقلي وكان يوجدوا المبررات ومدام ده صغار وابوهم ميت يبقى الحب امر كان ضروري وانت عصبة ما انتش في حاجة الى هذه الصبصبة يبقى ما تجيبش ان ايه النتيجة. طيب مدام خدوا النتيجة الغلط دي احبوا الى ابينا ونحن عصبة والمقدمات غلط عشان تفهم ان النتائج عادة الضارة لا تنشأ إلا من مقدمات باطلة. النتائج الضالة دي ما تنشأش إلا إيه؟ لو أن كل مقدمة محصصة تمحيصا مع الحق كانت النتائج تطلع كلها إيه؟ تطلع كلها سليمة. إنما النتيجتين أحب إلى أبينا منا دي غلط. كنت تفهم مبررات. أنت عصبة برضو دي غلط. كنت تفهم مبررات. تقوم تطلعوا النتيجة من الاثنين دول إن أبانا نتيجة ضلالة وإن تبقى النتيجة غلط. ليه؟ لأن المقدمات إيه؟ المقدمات غلط. نشأ من المقدمات الغلط بما يأتي. اقتلوا يوسف. هذه قمة ال أو تروحوه أرضا. تروحوه أرضا يعني نفوه سيبوه كده سايب في حتة كده يمشي حاجة تاكل تانية ما نبقاش باسم إيه؟ باسم قتل. إحنا باسم إننا رمناه في حتة. مثلا وبعدين هو طيب. يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يا الله. إذن هم يقدرون الصلاح موازين الصلاح عندهم وفهمين إن دي هم هيعملوها كده بعد يقول يا رب ونتوب هنعملها ونقول إيه ونتوب زي واحد يقول لك هو ربنا بيقبل التوبة طب ننفذ دي وبعدين نبقى إيه طيب كويس احنا هنمشي وياه والتوب عال وكل عال بس من يضمن لك أن تعيش إلى أن تتوب أين المألف بقى؟ ولذلك أبهم أمر الموت لأجل هذا. طيب اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. يخلو لكم وجه أبيكم وهو الوجه اللي به المواجهة والابتسام والحنان واللي الانفعال به يخلو لكم وجه أبيكم يبقى ما فيش حائل بينكم وبين إيه؟ أبوه. وتكونوا من بعده قوما صالحين يعني انتم ربنا عليها دي او قوما صالحين ايه صالحين لحركة الحياة ولعدم تنهيص نفسنا على ابونا دي من الغصانة على ايه على ابونا تعبان يعني خلينا ننظر كده له نظرة ان هو مش عادل ان هو مش عارف ايه ان هو مش عارف فلما الحكاية دي تنتهي ايه نبقى مرتاحين وياه او نكون قوما صالحين قال المسألة دي شغلة بالنا وواخدة جزء من تفكيرنا وما دام خدت جزء من تفكيرنا يبقى التفكير في الطاقات مش صح انما لما نرتاح من دي وايه نبقى كويسين يا صالحين دينا يا صالحين ايه دنيا يا صالحين مجتمعا مع اهلنا. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف. قلنا يعني قلنا بقى هو لا تقتلوا يوسف فألقوه في غيابات الجب. غيابات ولا غيابة تبعتين. الجب هو البئر غير المطوي واحنا عارفين ان البئر اللي بيحفر علشان ايه تجتمع فيه المياه بالاستطراق تيجي كده تنزل فيه وبعدين يجوا ياخدوا يقعد ينزل طول ما انت ما بتاخدش وبعدين تروح ايه تاخد منه. مطوي بئر مطوي يقوم يجي علشان الرجل ما يرزمش البئر يقوم يعملوا له مباني فيها اسمه ده بئر ايه مطوي. يعني زي ما تقول عندنا مرفس. انت مش لما تيجي ترفي السوق انت بتجيب المفاله وتجيب الفتله ولا بتتني القماش جوه تتخلى الناس اللي هو الايه ترفيه يعني خلاص اهو البئر المطوي بترفض علشان التراب ما ايه ما يهلش عليه وما دام مش مطوي يبقى حسب ما تيجي المايه تيجي المايه من الجانب ده تعمل فيه فجوه والمايه تيجي من الجانب ده تعمل فيه فجوه لكن المطوي يخلي المايه الاستطراق يجي من تحت كله من تحت يبقى في غيابات الجب او في غيابه الجب بيدارس وعايزين مش بس في الجب في حته يعني في فجوه في الجب عشان برضه اللي يجي يبص يعني ما

وقالوا له تعالى ليه نسابوه، وبقى شوية فينا وياه، فصعب عز علي ان يقتل هؤلاء في معركة لا تكافؤ فيها، وهو مصمم عن عيد يدخل المعركة. قال انا مصمم ان انا احملهم ليه على هذه المسألة. فلما اقبل الليل قبل الحكمة بقى، لما اقبل الليل نادى الاصحاب اللي حواليه قال لهم ان كنتم استحيتم ان تفروا عني نهارا لا تطيقون منه، الليل جاء وقد ستركم، فمن شاء فليذهب وتركوني. وجاءوا اباهم عشاء يبكون. طيب البكر ده امتحان، القول ايه بقى؟ قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. وهم نفسهم قالوا ايه؟ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. الله، ده شيء عجيب، ده برضه يكاد المريب ايه؟ يكاد المريب ان يكون خزونه، او لانهم عارفين ان ابوهم كان بيحب يوسف ومهما قال مش هي ايه؟ هيصدقوا مرتعون. وما انت بمؤمن، مؤمن لنا فيه امن، قلنا زمان امن، اما ان تتعدى الى المفعول بنفسها امنه، آمنه الله من جوع وآمنه من ايه؟ من خوف. يبقى تتعدى الى السالب ايه؟ بنفسه. او آمن به، ادي بالبيت، يبقى صدق واعتقد، آمنت بالله صدقت واعتقد، او آمن له يعني صدقه فيما ايه يقول، يبقى آمنه، آمن به، آمن ايه؟ آمن له. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. اللهم بيتهموا على ابوهم انه متحدي لهم حتى ولو كانوا صادقين، ده هم عارفين انهم صادقين، انما جابوا كلمه الصدق دي عشان يدالوا ايه. وجاءوا على قميصه بدم كذب، كان القميص كان وياهم. يقال دم كذب، كذب يعني ايه؟ قال لك دم مكذوب فيه، الكذب مش للدم، هو الدم كذب، ده اللي كذب مين؟ اللي جاب الدم من الشال اللي ذبحها دي وراح ملطف منها الايه؟ يبقى الدم مش كذب. قام قال لك ساعات يدي للشيء الوصف المصدري للمبالغه، كان الدم نفسه مش كذب، ده دم ايه هو اللي كذب، زي ما تقول فلان عادل صح، انما تقول فلان عدل، اكن فلان تجسمت فيه كل صفاته بقى ايه؟ يقول لك ده فلان ذو شر، يقول له لا يا شيخ ذو شر، ده هو الشر بنفسه، هو الشر. اذا بتبالغ في الحدث، اسمها مبالغه في ايه؟ مبالغه في الحدث. وجاءوا على قميصه بدم كذب. ليه؟ قال لك طب ما يبقى الدم صادق ازاي؟ هم بيقول اكلوا الذئب، يبقى لو كان ديه دم ابنهم والذئب هو اللي عمله يبقى الدم صادق الاباء، انما ما دام مش كده يبقى ايه؟ يبقى دم مكذوب فيه، دم مكذوب ايه؟ مكذوب فيه. وجاءوا على قميصه بدم ايه؟ كذب. الدليل على ان الكذب نفسه معاه صراخ بانني كذب. طب لما يكون اديه الدم بتاع الولد والجيب كذب، طب الدم هيجي من لحمه، كان القميص يبقى الاصول يجي الدم ينقع من جوه لبره، انما دي لما جابوا الشاه كده وعملوه كده فالدم جه فين؟ جه بره. خلاص طب وما دام الدم كده وصل كده وجه للقميص، بنلاقي لما جرد الديب انيابه كده ما يقطعش القميص، ده القميص جاي كده مش عارف ايه. قاموا لما انفضحوا دي واحد منهم رمز كده وقال لهم ايه؟ قولوا لابوهم ده لصوف طلعوا عليه قتلوه عشان حكايه الديب دي مش فسمع خدنا اخوه. لما سمع هذا ما ترويه السير يعني وان كان ملوش في الليل. لما سمعت اللصوص لقميصه احوج منهم لدمه. يعني بقى هيقتلوه ليه؟ هم حاجه كانوا يقتلوا وسط القميص يعني اسمها ايه؟ دي الفراسه. الفراسه فراسه الاستنباط. فراسه الاستنباط معناها ان الخصم يحاول انه ايه؟ ينكر ويحتال ويداري، انما اللي بيواجهه زي القضاء مثلا او زي وكلاء النيابه يبقى مثلا ايه عنده ايه حب، زي مثلا قضيه اكل وبعد ذلك الطول كان فدي القاضي، وكان انسان ذكي يقعد يعمل ايه في الشاهد او في اللي مش عارف، يقعد يقلب فيه زي ما بيقول

طب وليه بقى اسروه بضاعه؟ ليه اسروه بضاعه؟ يعني ما كانوا مشوه وياهم كده ولا بتاع؟ قال لك هو دي اصلنا لقينا الايه لقطة التقطها التقطناه، ويمكن صاحبها بيدور عليه يجري يشوف، ولا عبد يكون عبده وابق ولا اي حاجه، ده يتبارح كان هو يجي ياخده ايه ياخده. ادي كلمه ايه اسروه وعملوه كانه ايه بضاعه، بضاعه ليه؟ عشان هيبيعه ويشتروا. قال يا بشرى هذا غلام، واسروه بضاعه والله عليم بما يعملون. كلمه والله عليم بما يعملون، اما ان تقول لمين دي؟ للي اسروه بضاعه وما عملوش واحد زيهم كده ويبقى وياهم رفق الطريق ويشوفوه عايز ايه وجاي منين ويردوه مثلا لاهله ومش عارف ايه وبتاع، لا هم انهم ايه بضاعه ويبيعوه.